ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. ثم دفع إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف، يعني زوجها حداد يقال له أبو سيف. فانطلق يأتيه واتبعته، فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره. تعرف الحداد يا عبد الرحمن، ما رأيت النفخ في الكير؟ ينفخ في الكير بمنفاخ كبير يوقد الجمر حتى يسيح الحديد عليه. قد امتلأ البيت دخانا أو دخانا، فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت أمسك، فقلت يا أبا سيف أمسك، يعني وقف الشغل. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي يعني بابنه إبراهيم، فضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول. فقال أنس لقد رأيته ويكيد بنفسه، يعني يجود بها يعني في النزع الأخير، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. فهذا الحديث من الفوائد ما يلي: أولا قوله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، فيه جواز التسمية عقب الولادة ولا يلزم أن نبقى إلى اليوم السابع، وتجوز التسمية قبل الولادة كذلك. يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى. وقالت الملائكة لمريم عليه السلام إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. في من الفوائد التسمي بأسماء الصالحين، فإبراهيم نبي عليه الصلاة والسلام، في تسمية بأسماء الأنبياء، تسمية بأسماء أحد الأجداد، إطلاق الغلام على المولود كذلك. فيه دفعه إلى أم سيف، فيه أن الشخص يمكنه وإن كانت أم الطفل موجودة أن يدفع بالطفل إلى امرأة ترضعه، فماريا هي أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك دفعه النبي إلى امرأة ترضعه مع وجود أمه إذا كانت هناك حاجة تدعو إلى ذلك. امرأة قين يقال له أبو سيف، امرأة رجل حداد. فيه توقير أهل الفضل، لأن أنس أسرع المشي بين يدي رسول الله وقال يا أبا سيف أمسك، يعني وقف النفخ في الكير لأن الرسول جاء. في رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالأطفال، وفي حزنه عند موت ابنه، دمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ففيه دليل على البكاء بدمع العين. وفي الحديث الآخر إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. قال في رواية أخرى عن أنس بن مالك قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، القرى التي عند المدينة، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه لا يدخن، وكان ظئره قينا. الظئر زوج المرأة التي ترضع لك، زوج المرأة المرضع. قال وكان ظئره قينا فيأخذه فيقبله، يقبل ولده إبراهيم ثم يرجع. قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، عمرو بن سعيد لم يدرك النبي، إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة. هذا مرسل عمرو بن سعيد هو الذي قال ذلك، وهو لم يدرك إبراهيم ابن رسول الله ولم يدرك الرسول عليه الصلاة والسلام. فالظئر هنا تطلق على المرضع أيضا وعلى زوج المرضع كذلك. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام عن أبي، هو هشام بن عروة عن أبي عن عائشة وهي خالة عروة قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. قالوا: لكن والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة؟ قال ابن المير: من قلبك الرحمة؟ قال حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا عن سفيان، قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم، إنه من لا يرحم لا يرحم. وأورد أيضا مسلم بسند آخر عن جرير بن عبد الله البازلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. هذا بهذا القدر يجتزي حامدا الله صليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.